أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أياما ليس لي بعفوك من عذابك أستجير. يا من ليس لي منه مجير، بعفوك بعفوك بعفوك من عذابك أستجير. يا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. العبد المقر بكل ذنب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى القدير. أنا العبد المقر بكل ذنب، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى القدير. فإن عذبتني فبسوء فعلي، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. يا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. يا من ليس لي بعفوك من عذابك أستجير. ويا من ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. يا عصيتك وتبت من ذنبي، وإني إلى الغفران محتاج فقير. عصيت وتبت من ذنبي، وإني إلى الغفران محتاج فقير. أفر إليك منك وأين إلا، أفر إليك منك وأين إلا، إليك يفر منك المستجير. بعفوك من عذابك. سرير.